الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح مقرر الفقه. كنا تحدثنا في حلقة مضت عن الزكاة وشروطها وآداب الزكاة، وبقي معنا مسألة يسيرة قبل الانتقال إلى الصيد، وهي ما يتعلق بتذكية الكتاب اليهودي والنصراني. هل يشترط لصحة تذكيته أن يذكي ما هو مباح في شريعته أو لا يشترط ذلك؟ مثل ماذا؟ مثل اليهودي لو مثلا نحر بدنة وهي مما لا تحل لهم في شريعتهم، فهل تذكيته معتبرة بالنسبة لنا أو ليست معتبرة؟ الصحيح أن تذكيته والحالة هذه معتبرة. لماذا؟ لأنه من أهل الزكاة، لأنه كتابي، لأنه من أهل الزكاة، ولأن هذه البدنة مما أبيح لنا نحرها وذبحها. هذا هو الأقرب للصواب، وإن كان من أهل العلم من قال إنها لا تحل نظرا إلى أن هذه البهيمة لا تحل في يعني كتابهم أو لا تحل في شريعتهم، لكن القول الأول هو الأقرب للصواب والله أعلم. يذكر الفقهاء رحمهم الله بعد الانتهاء من أحكام الزكاة يذكرون أحكام الصيد، ووجه المناسبة بين الصيد والزكاة ظاهرة، وذلك لأن الغرض من الصيد ما هو؟ هو الأكل، هذا هو الأصل، هذا خلاف ما يفعله بعض الناس الترفيه. لا، الأصل في الصيد أنه يصاد من أجل أن يؤكل، وإذا كان من أجل أن يؤكل فكيف تكون زكاته؟ فناسب أن يذكر أحكام الصيد وكتاب الصيد بعد كتاب ماذا؟ الأطعمة، وبعد الزكاة أيضا. كذلك أيضا لأن الصيد لا يحل إلا بتذكية، فما هي تذكيته؟ كيف تكون تذكيته؟ كيف تكون تذكيته؟ هل هي نفس التذكية السابقة أو تذكية خاصة؟ فناسب أيضا ذكر كتاب الصيد بعد كتاب الزكاة، بعد كتاب الزكاة. وقد يكون أيضا من مناسبة ذكر كتاب الصيد بعد كتاب الزكاة أن الصيد قد يصاد وتكون فيه حياة مستقرة، ويكون الصائد قادر على تذكيته، فهل رميه بالسهم مجزئ في حله أم لا بد والحالة هذه من تذكيته التذكية المعتادة؟ لأجل هذا وغيره ناسب أن يذكر كتاب الصيد بعد كتاب ماذا؟ الزكاة. ما هو الصيد؟ الصيد يطلق على المصيد، يقال هذا صيد، ويطلق أيضا على الاصطياد، على الفعل. قال هو في اللغة الصيد مصدر صاد يصيد صيدا بمعنى الاقتناص، هذا إذا أردنا أن نتكلم عن الصيد معنى الاصطياد الذي هو الفعل والاقتناص. واصطلاحا قالوا هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه، غير مقدور عليه. اقتناص حيوان حلال، فإذا الصيد لا يكون إلا للحيوان المباح أكله، لا يكون إلا للحيوان المباح أكله، ذلك لأن الغرض من الزكاة والصيد هو الأكل كما تقدم معنا قبل قليل. اقتناص حيوان حلال، حلال ونستحضر أيضا حلال في ذاته، وحلال أي أذن الشرع فيه، ولهذا لا يجوز للمحرم أن يصيد الصيد، ولو صاده لكان ميتة، لكان ميتة. اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا، متوحش طبعا أي أن من طبعه ماذا؟ من طبعه التوحش والنفور من الآدميين. ويقابل هذا المستأنس والأهلي، فالحيوان الأهلي إذا توحش لا يباح اصطياده إلا إذا كان غير مقدور على تذكيته الذكاة المعتادة، كما تقدم معنا في حلقة مضت. الحيوان الأهلي إذا توحش لا يجوز اصطياده إلا إذا كان غير مقدور على مسكه وتذكيته الذكاة المعتادة. وقولهم في التعريف غير مقدور عليه، اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه، إشارة إلى أن الحيوان المتوحش إذا كان مقدورا عليه فإنه يجب تذكيته كغيره. فلو أن غزالا مسك، غزال من الصيد، لو أنه مسك فلا يجوز أكله إلا بالتذكيته التذكية المعتادة، بأن يقطع حلقومه ومريئه ووجهه، على الخلاف السابق معنا في هذه المسألة. وهكذا غيره من الحيوانات ومن الطيور المتوحشة إذا مسكت فإن ذكاتها كذكاة غيرها من بهيمة الأنعام ومن الطيور المقدور على تذكيتها. ومثل ذلك الحيوان المتوحش لو رمي بسهم ثم مسك وكانت فيه حياة مستقرة وأمكن الإنسان أن يذكيه فإنه يجب عليه، والحالة هذه، أن يذكيه. فإذا لم يذكه وكان قادر على تذكيته وتركه حتى مات قالوا لا يباح أكله لأنه في حكم الميتة. الأصل في الصيد من حيث هو، هل هو مباح أو غير مباح، الأصل في الجملة أن الصيد مباح، ومما يدل على إباحته كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من الكتاب قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: وإذا حللتم فاصطادوا. وأهل العلم يقولون إن الأمر الذي يجيء بعد الحظر فإنه محمول على الإباحة. الله سبحانه وتعالى نهى عن قربان الصيد: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم جاءت هذه الآية بعد الحظر: وإذا حللتم، يعني من إحرامكم، فاصطادوا. قالوا الأمر الوارد بعد الحظر يكون للإباحة. ومن السنة وكذلك أيضا ما جاء في سورة المائدة كذلك: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. من السنة ما جاء عن أبي ثعلبة الخشني أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني بأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وبغير المعلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ثعلبة الخشني: ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم وأدركت ذكاته فكل. فاشترط إذا صاد بكلب غير المعلم لحل الأكل أن يدرك ذكاته وأن يذكيه، أما إذا لم يدرك ذكاته فلا يجوز أكل هذا الصيد الذي صيد بكلب غير معلم، كما سيأتي معنا بعد قليل. حكم الصيد: الصيد قد يكون مباحا كما هو الأصل، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما. يكون مباحا إذا صاد الإنسان لهدف الأكل، حتى ولو لم يكن مضطرا أو محتاجا إلى الأكل، وإنما صاده من أجل الترفه، من أجل الترفه. ويكون مكروها إذا كان الغرض منه اللهو، كما يفعله بعض الناس، ربما يصيد الصيد فلا يأكل يرميه، أو يأكل منه شيئا يسيرا ويرمي معظمه، قالوا فهذا مكروه، لأنه يعني اعتداء على حياة هذا الحيوان بغير مبرر، بغير حاجة، بغير ماذا؟ حاجة وغرض صحيح. وتارة يكون الصيد محرما، يكون الصيد ماذا؟ محرما، يأثم صاحبه. ومن أمثلة كون الصيد محرما إذا أدى ذلك إلى إلحاق الضرر بالآخرين في إتلاف مزارعهم وحروثهم وأشجارهم، أو إذا ترتب على الصيد ترك واجب، ترك واجب كفوات الصلاة وخروج وقتها، فنقول الصيد والحالة هذه حرام لأنه أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم. كذلك أيضا إذا منع من الصيد ولي الأمر في مكان أو زمان معين، لأن الأصل أن لولي الأمر أن يقيد المباح، أن يقيد المباح، والأصل أيضا أن ولي الأمر إنما يقيد المباح لمصلحة ظاهرة ليس لمحض التشهي والهوى، وإنما لمصلحة ظاهرة. فإذا منع ولي الأمر في مكان معين كما يسمى الآن المحميات من الصيد فيها، أو في زمان معين في أوقات معينة، فيجب طاعة ولي الأمر والحالة هذه، لأن هذا حق من حقوق ولي الأمر تقييد المباح. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كذلك يكون الصيد محرما إذا غلب على ظن الصائد أن الصيد ذو فراخ وصغار، لأن موت الصيد والحالة هذه واقتناصه واصطياده يؤدي حتما إلى موت فراخه، يؤدي حتما إلى موت فراخه. فلأجل هذا قالوا إذا غلب على ظن الصيد، على ظن الصائد أن للصيد فراخا كما هو في وقت تكاثرها ونحو ذلك، فقالوا لا يجوز له الصيد لأن هذا يؤدي ماذا؟ إلى موت فراخه. شروط الصيد: يشترط لصحة الصيد جملة من الشروط، أولها أن يكون الصائد من أهل الذكاة، وقد تقدم معنا من هم أهل الذكاة، يكون مسلما أو كتابيا ونحو ذلك يعني، فهذا شرط، والصائد أيضا مثله، فلا بد أن يكون الصائد من أهل الذكاة. وعلى هذا إذا كان الصائد من غير أهل الذكاة كما لو كان بوذيا أو وثنيا أو مشركا فإنه لا يجوز أكل الصيد، لا يجوز أكل الصيد. ولهذا جعل بعض أهل العلم ضابطا في هذا الباب فقالوا: من صحت ذكاته صح صيده، أو من جازت ذكاته جاز صيده، ومن لا فلا، ومن لا فلا. يورد الفقهاء هنا فرعا فقهيا دقيقا ويقولون: لو اشترك في الصيد اثنان، أحدهما ممن تباح ذكاته والآخر ممن لا تباح ذكاته، مثال ذلك أن يجتمع مسلم ووثني أو كتابي ووثني ويرمي كل منهما الصيد بسهمه، فأصيب الصيد ولا ندري أصابه صيد المسلم أو الكتابي أو أصابه صيد سهم ماذا؟ سهم الوثني. ففي مثل هذه الحالة قالوا هذا الصيد لا يجوز إذا لم يعلم من الذي قتله منهما، من الذي قتله منهما، أو يعني لا يجوز أيضا إذا جهلنا، أو علمنا أن كلا السهمين أصابه قتلاه معا. لماذا؟ كما تقدم معنا في باب الذكاة، إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام. فعندنا الآن المسلم تباح تذكيته والوثني تحرم تذكيته، فاجتمع مباح وحرام أو مبيح وحاضر فغلب جانب الحظر أو جانب التحريم. الشرط الثاني من شروط الصيد أن تكون آلة الصيد مما يصاد به، وآلة الصيد التي يصاد بها على نوعين: النوع الأول أن تكون محددة كالرمح والسهم والرصاصة المحددة التي تقتل بحدها وتنفذ في الجسم ولا تقتل بثقلها، فهذا النوع قالوا يشترط فيه ما يشترط في آل الزكاة، يشترط فيه ما يشترط في ماذا؟ في آلة الزكاة، وهو أن يكون السهم أو الرمح أو الرصاصة المحددة تقتل بحدها، تقتل بحدها، ولا تكون سنا ولا ظفرا، وأن تجرح هذه الآلة الصيد، بمعنى أن لا تقتله بثقله، لأن لو قتلت بثقله كان مثل المنخنقة ونحوها، فلا بد أن تقتله بماذا؟ أن تقتله بحده، تنفذ الرصاصة في بدنه أو السهم أو الرمح. وعلى هذا قالوا ما صيد بالفخ والذي يعرف بالشباك أو الحبال أو نحوها فحينئذ يحرم أكله، اللهم إلا إذا أدرك حيا وذكي فلا إشكال، والحالة هذه. النوع الثاني من آلة الصيد الجارح، وهو الحيوان الذي يعلم فيصاد به، يكون من ذوات الناب مثلا كالكلب والفهد، وقد يكون من ذوات المخالب كالصقر والبازي والشاهين. فهذه الجارحة يباح ما صادته، سواء كانت الجارحة من ذوات الناب أو كانت من ذوات المخالب، لقوله سبحانه وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. لكن هذه الجارحة التي يصح الصيد بها لا يباح ما صادته إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون الجارح معلما، أن يكون الجارح معلما، فإذا كان غير معلم وصاد لم يبح ما صاده إلا إذا أدرك حيا حياة مستقرة وذكي ذكاة شرعية، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قالوا أيضا يشترط للجارحة إذا كانت يعني من ذوات الناب، قالوا ألا يكون كلبا أسود، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، قالوا لا يجوز الاصطياد بالكلب الأسود حتى ولو كان معلما، لأنه لا يباح أكل ما صاده. ودليل الحنابلة على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل كل كلب أسود بهيم وقال إنه شيطان، فالأسود الكلب الأسود البهيم مأمور بقتله، وإذا كان مأمورا بقتله فمنهي عن اقتنائه، فإذا أبحنا الصيد به فمعنى هذا أننا نناقض الأمر ونجيز اقتناءه، فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتله ونهى عن اقتنائه فلا يجوز اقتناؤه للصيد، ومن ثم لا يجوز الصيد به ولا يحل الصيد به. هذا هو مذهب الحنابلة، هذا هو مذهب الحنابلة أنه لو صح صيده لجاز اقتناؤه، ولكان هذا مناقضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمره بماذا؟ بقتل الكلب الأسود البهيم. الأئمة الثلاثة ذهبوا إلى جواز الاصطياد بالكلب الأسود البهيم، واستدلوا بعموم النصوص، بعموم النصوص، وأنها لم تخص كلبا دون كلب، وقالوا إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب المعلم فيشمل الكلب الأبيض والأحمر والأصفر والأسود البهيمة ونحو ذلك، وحملوا النهي عن أو الأمر بقتل الكلب الأسود البهيم أن هذا النهي منسوخ كان في أول الأمر ثم نسخ، ولكن الأقرب والله أعلم القول الأول الذي يقول بماذا؟ يقول بعدم صحة الصيد للكلب الأسود البهيم. الشرط الثالث لإباحة صيد الجارحة أن يجرح الجارح الصيد، بمعنى أن لا يقتله بالخنق، وإنما يجرحه إما بمخالبه أو بأنيابه. أما لو يعني قتله بأن صدم به الكلب من سرعته، صدم بالطير أو نحو ذلك، فحينئذ لا يكون هذا من الصيد المباح أكله، لأنه ما جرحه وإنما أماته بقوته بثقله. هنا أيضا أمر آخر، وهو ما الذي يعتبر في الجارح لكي يكون معلما؟ متى يحكم بكونه مثلا معلما؟ ضابط كونه معلما يختلف باختلاف الجارح الذي هو من ذوات الأنياب أو بالجارح الذي هو من ذوات المخالب. فأما الجارح الذي هو من ذوات المخالب كالكلب ونحوه فقالوا يشترط لكونه معلما ما يلي: الأول أن يسترسل إذا أرسل، فإذا أمره صاحبه بصوت أو باسم أو صفير أو نحوه عدا على الصيد. والأمر الثاني أن ينزجر إذا زجر، يعني إذا طلع منه الكف والرجوع رجع يأتمر بأمر صاحبه. الشرط الثالث أن لا يأكل مما صاده، فإن أكل الكلب أو الفهد مما صاده فإنه لا يأكل ذلك أو لا يؤكل ذلك الصيد، لأنه في الحقيقة أكله لنفسه أو صاده لنفسه ولم يصده لمعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف إنما أمسك على نفسه ولم يمسك على صاحبه. هذا بالنسبة لذوات المخالب. لكن الصقر وغيره من عفوا هذا بالنسبة لذوات الأنياب كالكلب والفهد، لكن ذوات المخالب الأظفار الطيور الصيد والشاهين ونحوهما، هل يشترط أيضا لكونه معلما ألا يأكل من الصيد؟ هل يشترط؟ قالوا: لا يشترط في الطيور، يعني فيما يتعلق بهذا الأمر وهو الصقر والشاهين لا يشترط لصحة صيدها أن لا تأكل، لا يشترط. وعلى هذا فيشترط لذوات المخالب لكي تكون معلمة شرطين اثنين فقط، وهو أن يسترسل إذا أرسل وأن ينزجر إذا زجر. وأما عدم الأكل من الفريسة فلا يشترط فيما يتعلق بذوات المخالب كالصقور ونحوها، لأنه في الغالب أن الصقر يأكل من الفريسة ولو شيئا يسيرا. كذلك أيضا الكلب والفهد ونحوه مما يصيد بأنيابه قد يأكل أحيانا لفرط الجوع، قد يأكل لفرط الجوع. ففي مثل هذه الحالة ننظر إلى الأعم الأغلب، إذا كان لا يأكل فهو معلم، وأما إذا كان يأكل دائما مما صاده فهذا دليل على أنه غير معلم، لا يؤكل مما صاد، والله أعلم. هذا ما تيسر إراده في هذه الحلقة، ولنا بكم إن شاء الله لقاء جديد في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.